إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن مستمعين تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الجمعة. حسبي أنني أحد الشداة الهائمين الحوم، ما حيلة الشعراء ذاب غناؤهم، ما حيلة الشعراء ذاب غناؤهم رهبا لدى هذا الجلال، لدى هذا الجلال الأعظم. إن الذي سواك، إن الذي سواك، إن الذي سواك في قرآنه وفاك وصفا بالثناء نصلي عليه صلى الله عليه وسلم كما عودنا الله تعالى في مثل هذه الإشراقات، فنقول جميعا: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، تحية طيبة لكم. هذه موجات شبكات القرآن الكريم وصوت العرب والشرق الأوسط والإقليميات وإذاعة فلسطين. قد انضمت إلى موجاتنا موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الجمعة. الميكروفون الآن ينتقل إلى هناك بصحبة الزميل محمد جراح. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في مصرنا الطيبة والآمنة والمطمئنة والمشمولة برعاية الله وحفظه، أخوة الإيمان والإسلام في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سلام نرجوه يملأ الدنيا ويفيض على كل البشر. ونشرف بأن ننقل لكم على الهواء مباشرة شعائر الصلاة، صلاة الجمعة، من رحاب مسجد سيد العارف بالله بمدينة سوهاج بمحافظة سوهاج الأبية، والمنطلقة إلى مستقبل واعد يحقق طموحات أهلها بإذن الله. أيها الإخوة الأحباب، ويجيء نقلنا لشعائر الصلاة من هذه المحافظة الأبية، محافظة سوهاج، مشاركة من الإذاعة المصرية في احتفال المحافظة بيومها وعيدها القومي. هذا اليوم وهذا العيد الذي يعود لصفحة من صفحات النضال ضد المستعمر والمحتل، فقد تصدى أهالي جهينة للمحتل الفرنسي، هزموه وشتتوه ليكتبوا مثل كل المصريين صفحة خالدة في سجل هذا الوطن الأبي مصر. وسيدي العارف بالله والذي كان وليا من أولياء الله الصالحين، كان تقيا ورعا، زاهدا وحكيما، وقد التجأ إليه بعض المماليك أثناء محنتهم فآواهم، فقد كان رحمه الله عنوانا للسلام والمحبة والتسامح. إخوة الإيمان والإسلام، لقد حثنا الله على العمل وعلى تجويده. يقول المولى تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، صدق الله العظيم. ويقول المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فالعمل قيمة كبرى من قيم الإسلام السمحاء، والرسول الكريم أثنى على العبد العامل ولم يثني على العبد الزاهد. فالإسلام دين ودنيا، ولا تنهض أمة ولا تتقدم إلا بالعمل. يقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد قط طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده. وأن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. وقد سئل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: أي الكسب أفضل؟ فقال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. إخوة الإيمان والإسلام، ها هي مصر تنطلق، وها هي التحديات تقهر أمام إرادة هذا الشعب المؤمن والطيب. وبإذن الله سيكون المستقبل الزاهر في انتظارنا نحن أبناء مصر الأبية، مصر الإيمان والتاريخ والحضارة. إخوة الإيمان والإسلام، وإذا كانت مصر تعيش هذه الأيام لحظة فارقة في تاريخها الحديث، لحظة فارقة أراد فيها الإرهاب الأسود أن يسطو عليها وعلى تاريخها، لحظة أراد ذلك الإرهاب فيها أن يطفئ مشاعر النور، وإذا كان المتآمرون قد صنعوا الخطط، وإذا كانوا قد أرادوا أن يعطلوا المسيرة الزاهرة، فإننا مطالبون في هذه اللحظات الفارقة بأن نقف جميعا صفا واحدا خلف قيادتنا وخلف جيشنا، وأن نعضد قوانا الأمنية حتى نستطيع دحر الطامعين والكائدين. وسوف ترتد سهام الناقمين إلى صدورهم ليذوقوا وبال ما صنعوا. إخوتي، إخوة الإيمان والإسلام، محافظة سوهاج محافظة ضاربة في جذور التاريخ، لها تاريخ حافل بها الكثير من الآثار، وأنجبت الكثير من الأبناء في شتى مجالات المعرفة والفكر. هؤلاء جميعا قدموا الكثير من أجل مصر، وهؤلاء كانوا وجوها معروفة للجميع في قراءة القرآن وفي الشعر والأدب وفي كل مناحي الحياة. أيها الإخوة الأحباب، يحضر صلاة الجمعة من هنا، من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد سيد العارف بالله بمدينة سوهاج بمحافظة سوهاج، الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة، والدكتور أيمن عبد المنعم سعيد محافظ سوهاج، كما يحضرها أيضا الشيخ إسماعيل الصغير وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، والدكتور أحمد حمادي وكيل منطقة الأزهر الشريف بسوهاج. إخوتي، إخوة الإيمان والإسلام، ولمصر الحبيبة مكانة عظيمة في الإسلام، ولقد ذكرت في القرآن 5 مرات صراحة، وغير ذلك ذكرت في آيات كثيرة تلميحا، وفيها مشاهد تاريخية تفيض بالذكريات الغالية. أيها الإخوة، خير بداية مع القرآن الكريم والقارئ الشيخ طه النعماني، وذلك في مستهل نقلنا لشعائر الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن نعمره ننكسه في الخلق، أفلا

فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Mm-hmm. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد والتين والزيتون وطور سينين. الله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ صدق الله العظيم. الفاتحة. هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا خاشعين إلى آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلاها علينا القارئ الشيخ طه النعماني، وذلك في مستهل نقلنا لشعائر صلاة الجمعة والتي ننقلها من هنا من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد سيد العارف بالله بمدينة سوهاج بمحافظة سوهاج بصعيد مصر الطيب، وذلك احتفالا بالعيد القومي للمحافظة، هذا العيد الذي يؤرخ لبطولة شعب سوهاج ضد المحتل الفرنسي. إخوة الإيمان والإسلام، من نعم الله علينا وعلى الإنسانية إرسال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالدين الحق رحمة للعالمين. هذه الرحمة لها صور متعددة من الود والتسامح والعفو والتناصح. إخوة الإيمان والإسلام، يحين الآن موعد أذان الظهر من يوم الجمعة، يؤذن للصلاة الشيخ طه النعماني. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته هكذا إخوة الإيمان والإسلام رفع نداء الحق بصوت الشيخ طه النعماني رفع النداء ليعلن على الملأ كله أن لا إله إلا الله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أيها الإخوة الأحباب إذا كانت مصر تعيش هذه الأيام هذه النهضة الجميلة وهذه المشاريع الكثيرة التي تكتب صفحة جديدة في مستقبل مصر الزاهر فإننا مطالبون جميعا بالعمل وإتقان العمل بالعمل من أجل المستقبل الذي نستحقه وتستحقه الأجيال التي سوف تقود المسيرة فيما بعد أبناؤنا الذين سيحملون المشاعل أيضا ليضيئوا العالم من حولهم ويبهروه بإيمانهم وبعملهم فنحن شعب يعمل نحن شعب مؤمن ومصرنا فيها المشاهد الكثيرة مشاهد تاريخية تفيض بالذكريات الغالية فيها نهر النيل وفيها طور سيناء الذي كلم الله فيها بل الذي كلم الله فيه سيدنا موسى تكليما فمصر على أرضها ولد سيدنا موسى وهارون عليهما السلام وعلى أرضها عاش سيدنا إبراهيم بل وتزوج منها ودخلها نبي الله يعقوب وأولاده الأحد عشر، وسبقهم إليها نبي الله يوسف عليه السلام، وقدم إليها نبي الله عيسى ابن مريم عليه السلام أيضا. ولمصر مكانة كبيرة، ولهذه المكانة أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم، أوصى بها وقال في غير موضع: إنكم ستفتحون مصر، وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة. إخوة الإيمان والإسلام، أرى فضيلة الشيخ الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف يصعد المنبر ليلقي خطبة الجمعة، وموضوعها الإتقان سبيل الأمم المتحضرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، أشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له في سلطانه، وأشهد أن سيدنا وإمامنا ومولانا وعظيمنا ورسولنا محمد رسول الله ومصطفاه رحمة الله المهداة للعالمين ونعمته المزداة والسراج المنير. فصلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشف الله بك الغمة، فإن اهتدينا فبهداك، وإن ضللنا فلا نلومن إلا أنفسنا والشيطان. عباد الله، إن الله عز وجل خلق الخلق وهو أعلم بهم، خلقهم لغاية واحدة عبر عنها في كتابه العزيز: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلق الخلق لعبادة الله عز وجل، والله عز وجل غني عن عبادة خلقه، ولكنه لابتلاء، إنهم في ميدان العمل شرع لهم شرائع منها ما افترضه عليهم ومنها ما حرمه عليهم ومنها ما خيرهم في فعله أو تركه، تعرف بالأحكام التكليفية الخمسة أو الستة. فالصلاة فريضة، والزكاة فريضة، والصوم فريضة، والحج فريضة، وهذه الفرائض لا قيمة لها ولا تقبل إلا إذا ترتبت على توحيد الله عز وجل والشهادة لرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وهذه هي أركان إسلامنا الخمسة. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وكلها أعمال. وحرم علينا ربنا سبحانه وتعالى السرقة والقتل والغصب والإتلاف والإضرار بالناس أو النفس، وهذه أعمال. الفرق بينهما أن الفرائض يجب على المكلفين فعلها، وأن المحرمات يجب على المكلفين تركها. وبين هذه الفرائض وتلك المحرمات أمور خير الناس فيها بين مندوبة ومباحة ومكروهة، فهذه للناس فيها خيار، إذا أرادوا الفعل فعلوها، وإذا أرادوا الترك تركوها، وهذه أعمال. غاية الأمر أن المباحات يستوي فعلها وتركها، وأن المندوبات يترجح جانب الفعل على جانب الترك، وأن المكروهات الترك فيها مقدم على الفعل. وهذه هي أمور العبادة، وكلها أعمال وأقوال. خلق الناس للابتلاء، فمن فعل ما أمر الله عز وجل بفعله أطاع، ومن ترك ما أمر الله عز وجل أمرا قاطعا بتركه أطاع، ومن تجول بين المفعولات التي خيروا في فعلها وتركها أصاب. هذه هي حياة الإنسان، وهذه هي مهمة المكلفين الذين خلقهم رب العالمين ليبتليهم في هذه الدار، فإن وفقوا على نهج شريعة الإسلام كانوا آملين في مرضات الله عز وجل في الآخرة غير ضامنين لسلامة موقفهم، فدخول الجنة بفضل من الله لا يناله شخص بعمل. كلنا يدخل الجنة بفضل الله ورحمته لا بأعمالنا. إذا لم تثبت يقينا لرسولنا صلى الله عليه وسلم فما بالنا بأنفسنا؟ كلنا بحاجة إلى رحمة الله عز وجل وفضله ليتفضل علينا ويتقبل منا قليل الأعمال التي أمرنا أمر إلزام وتكليف على لسان رسولنا صلى الله عليه وسلم بأن نلتزم جانب العمل على وفق توجيه شريعتنا السمحة، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. العمل مطلوب على سبيل الفرض والإلزام، كلف رب العالمين رسولنا تكليفا ملزما بأن ينقل لنا هذا التكليف بصيغة الأمر الدالة على الوجوب. قل وقل اعملوا اعملوا، فرسولنا مأمور بأن ينقل التكليف أمر وجوب، ونحن أمرنا بأن نمتثل لهذا التكليف المتمثل في العمل. والعمل في الإسلام متعدد ومتشعب، كل ما يمر به المرء في حياته فهو ما بين القول والفعل، وكلاهما عمل، ولله عز وجل فيهما أحكام تتنوع وتتعدد حسب نوع الفعل أو القول، ولا يكفي العمل وفقط، بل العمل في شريعتنا مطلوب في أعلى درجاته. ليس العمل وفقط، فمن الأعمال ما لا يقبل عند الله عز وجل مع أنه قد أدي بالفعل. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. صام وهذا عمل، وقام وهذا عمل، وقد يحشر بين يدي الله عز وجل لا يستطيع لا بصيام ولا بقيام. نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. فالعمل في شريعتنا مطلوب في أعلى درجاته. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. إتقان العمل وهو إخراجه على أتم صورة ممكنة للعامل، فإن فرط في شيء لم يكن مؤديا عمله كما طلبه الله عز وجل. وأي عمل هذا الذي يطلب فيه الإتقان؟ كل ما تقوم به. فليس في أعمالنا وليس في إسلامنا ما هو ساقط عن الإنسان، يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: إنك لا تعمل عملا تبتغي به وجه الله عز وجل إلا أجرت عليه، حتى ما يجعل الرجل في زوجته، وإن في بضع أحدكم لصدقة. فيقول بعض الصحابة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيقضي أحدنا شهوته ويؤجر على ذلك؟ فيقول نافيا استغرابه: كيف إن قضاها في حرام؟ أكان يكون عليه وزر؟ هكذا هي شريعتنا، وهكذا هو إسلامنا. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وبمقدار ما ألقى الله عز وجل على كاهلك من مسؤولية تحاسب أمام الله عز وجل على القيام بأعبائها. فإن كنت أتقنت العمل الذي يندرج تحتها رجوت مغفرة الله عز وجل لك والتفضل عليك بإدخالك الجنة، وإن كنت قد فرطت فقد خنت نفسك وخنت شريعتك، وستندم يوم تقف بين يدي الله عز وجل. ولكنها ليست ساعة مندم. من كان نادما فالندم ها هنا، ومن كان مراجعا نفسه فليستدرك قبل فوات الأوان. فما الحياة إلا نفس قد يخرج فلا يعود، وقد يدخل فلا يخرج، وتجد بعدها نفسك بين يدي الله عز وجل لا يجدي الندم، ولا يقبل منك رجاء أن تعود إلى الدنيا لتستدرك. لازلت في الدنيا فلتعد إن كنت عائدا إلى طريق الله عز وجل. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. لا يوجد أحد من الخلق لا يعمل، الذي يعلم يعمل، والذي يداوي المرضى يعمل، والجندي في الجيش أو الشرطة يعمل، والسارق يعمل، والناهب يعمل، والمغتاب للناس يعمل، والقاتل يعمل. ولكن شتان بين عمل وعمل، شتان بين عمل يوافق منهج الله وشريعته، وبين عمل حرمه رب العالمين علينا. من عمل عملا في طريق الطاعة أصاب، ومن انحرف إلى طريق الغواية سيندم بعد فوات الأوان. إن كنت عاملا فتلمس طريق شريعة الإسلام، واجعل عملك على طريقتها ملتزما بضوابط الشرع، مجتهدا في إخراج العمل باستخدام كل ما أوتيت وتعلمت، وبعدها يغفر الله عز وجل ما عجزت عنه. هذا هو إسلامنا، وتلك هي شريعتنا، وهذه هي الدنيا التي نحيا فيها، وهي مجال التنافس في العمل. إننا أمة أصيبت بكثير من الكسل، وأصيبت بكثير من الإهمال، والتقاعس عن أداء الأعمال كما طلبت منا. أمة معها كتاب الله عز وجل لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووضع الأساس الذي ينطلق منه الناس لاستكمال جوانبها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اجتهاد سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. أمة لا ينبغي أن يكون هذا حالها، أمة ينبغي أن تكون قائدة ورائدة كما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين. لا يصح أن تكون أمة محمد صلى الله عليه وسلم تأكل غذاءها وتلبس كساءها وتستخدم سلاحها من أمم دمرت تدميرا شاملا ثم عادت إلى الحياة مرة أخرى لتكون في مقدمة الدول المتقدمة. ونحن أمة معنا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفتش وأنت تتذكر كتاب الله وما فيه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما فيها، فتش في نفسك وفي لباسك وفي طعامك في بيتك وفيما تنام عليه وتتغطى به وتمسك به في يدك أو جيبك وانظر أين صنع، فإن رأيته في بلاد الإسلام فاحمد الله عز وجل، وإن رأيته غير ذلك فاعلم أننا لسنا على الطريق الصحيح. قال أحد الصالحين رحمه الله: لن تكون الكلمة من الرأس حتى تكون اللقمة من الفأس. هذا هو إسلامنا، لا ينبغي أن نكون عالة على أمم جاءت من بعدنا لا تمتلك كتابا ككتابنا ولا تمتلك سنة كسنتنا ولا تمتلك سلفا صالحا كسلفنا. لا ينبغي أن نجري خلفهم، فقد جرت هذه الأمم خلفنا قرونا كثيرة حتى رضينا لأنفسنا أن نتأخر وأن نحاول اللحاق بهم وليتنا ننجح. أضف إلى أن هذه الأمم لا تحمل ودا لنا وتضمر في نفسها عداء للإسلام والمسلمين، فكيف نأمن لطعامهم وكيف نأمن لسلاحهم وكيف نأمن لمناهجهم؟ علينا أن نعود إلى رشدنا وإلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وتاريخنا الزاهر، وما ذلك على الله بعزيز. فإن الأمة المصرية لا يحتاج رجالها إلا من يعيد إليهم الثقة ليكونوا في مصاف الدول المتقدمة. نحن بحاجة إلى استعادة صناعاتنا الخفيفة والثقيلة. هذه المحافظة كانت أشهر ولا زالت محافظات مصر في إنتاج الحرير، فأين هو؟ كانت بعض المحافظات أشهر المحافظات في إنتاج الحديد والصلب، فأين هي مصانع الحديد والصلب في حلوان؟ وأين هي مصانع الغزل والنسيج في المحلة؟ وأين هي صناعات كثيرة؟ وأين هو القطن المصري الذي تفوق كثيرا في الذكر عن البترول؟ لنعد إلى أنفسنا ولنعد مجد أمتنا السابق وهذا ممكن بإذن الله. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. نشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وإمامنا وعظيمنا ورسولنا محمد، شهادتين دائمتين متلازمتين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. جئت إلى محافظة هذه التي أفخر بالانتماء إليها نائبا عن فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وممثلا لعلماء الأزهر الشريف في الأزهر والأوقاف، مشاركا محافظتي في الاحتفال بعيدها القومي. وهذا جزء مما نريد استعادته لأمتنا حين قهر أبناء هذه المحافظة في بوابتها البحرية في طهطا وجهينة المحتل الفرنسي، وأوقفوا تقدمه إلى صعيد مصر وكسروا شوكته. ولما أزيال الخزي والعار عائدا ليثبت المصريون ويثبت أهل الصعيد أنهم لا يقهرون، هذا باق في أمتنا. فجيشنا العظيم باق بقوته يقهر أي معتد يحاول الاعتداء على مصرنا، وسيبقى كذلك، فهم خير أجناد الأرض. وشرطتنا الباسلة الساهرة تسهر على حماية الناس وأمنهم، وكلاهما مع ذلك ينتج ويصنع ما ينفع الناس. فكل عام وأنتم بخير، ومزيدا من الرقي والتقدم والاستقرار، ورحمة الله عز وجل على شهداء الوطن بصفة عامة، وعلى شهداء محافظة سوهاج في العمليات الإجرامية الغادرة التي يقوم بها أعداء الوطن هنا وهناك. هذا لن يزيدنا إلا قوة وتلاحما ودفاعا عن أمننا القومي وحدودنا، وقطع كل يد آثمة تمتد إلى الأمة المصرية بالضرر. نسأل الله القدير أن يحمي مصر من شر أعدائها في الداخل والخارج. اللهم من أراد ببلدنا كيدا فكد له، ومن أراد لشعب مصر ضررا فأنت القادر عليه. اللهم إنا نسألك في المجرمين الآثمين عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرجنا يا ربنا من بينهم سالمين. اللهم أعن قيادتنا إلى أمر رشد يحقق مصلحة مصر والمصريين. اللهم من أرادنا بخير فأعنه، ومن أرادنا بسوء فأنت القادر عليه، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. وصلى اللهم على سيدنا محمد، وقوموا إلى صلاتكم، يغفر الله عز وجل لي ولكم. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا يرحمكم الله، سووا صفوفكم وسدوا الفرج، فإن الله لا ينظر إلى الصف الأول. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين،

من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة مدحت أحمد حمودة، ومن مذيعي الإذاعة المصرية محمد جراح. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والميكروفون إلى استديوهاتنا بدار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الجمعة.